أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما إذا تعدد الشر واتحد الجزاء في ظهور الجملة الشرطية حينئذ، أو جملتين أو الجمل، هل يسقط المفهوم أو هل يسقط المفهوم أو يكون الجامع بين الشرطين، أو يجمع الشرطين بواو، أو يكون كل منهما شرط بنحو أو. وقد مر أنه الالتزام بسقوط المفهوم المفهومين بالمرة من رأس بلا موجب بلا موجب، ومنه يستفاد نكتة ثمينة جدا، وهي أنه في موارد التعارض يجب عدم إبهام حالة التنافي، أو يجب عدم إبقاء حالة التنافي على الإبهام، بل يجب التحري في حدود مقدار التنافي بين الدليلين، وإن كان تحديد وتحري مقدار التنافي يتوقف على تحليل في المفادات، وهذا أمر مهم. يعني التحليل التفصيلي في الدلالة أمر بالغ الأهمية لتشخيص مقدار التنافي وما شابه ذلك. أما الوجه يدور الأمر بين الوجه الثاني والثالث والرابع، على حال مرة أنه لكل وجه لكل من الوجه الثاني والثالث والرابع تقريبات. طبعا تقريب الوجه الثالث وهو الواو، الجر بالواو، تقريبه بأنه مقتضى الأصول العملية، هو مقرر أصول عملية. هذا التقريب على حال ربما يشكل عليه، لأنه بل هو مقرر الأصول اللفظية. الأصول اللفظية لدينا أصول لفظية فيما لو أبهم كيفية الجمع أو أجمل كيفية الجمع بين الجملتين الشرطيتين، فهناك أيضا أصول لفظية أخرى، وهو لازم السفر، القصر بمجرد السفر، اللازم هو التمسك بعموم القصر عند السفر، التمسك بعموم القصر عند السفر، لا التمسك باستصحاب بقاء وجوب التمام. يعني في خصوص هذا المثال، أو بعبارة أخرى، هنا نكتة يعني مهمة، أنه إذا حصل إجمال أفقي الجمع بين جملتين شرطيتين ليس من الضروري الذهاب إلى الأصول العملية. قد تكون في البين أصول لفظية أخرى فوقية، وهذا متين. وإن كان الحال في المثال هذا الإشكال ليس بوارد، لأنه لو شككنا في كيفية الجمع بين الجملتين الشرطيتين ففي مورد أحدهما منفردا نشك باعتبار يعارض بمفهوم الجملة الثانية، فنتمسك بعموم القصر للسفر. هذا التمسك فيه نظر، والسبب في النظر أن صدق السفر قبل حد التأخر عرفا بشكل جلي محل ترديد، لأنه ما أن يخرج الإنسان من سور البلد يسبق السفر محل تأمل، لأنه خارج سور البلد لا زالت ضواحي البلد، ضواحي وحومة المدينة أو حومة القرية ضواحيها، فبالتالي صدق السفر محل تأمل. وبالدقة تحديد الشارع حد الترخص كما يقول صاحب الجواهر هو لأجل تحديد من الشارع لمنطقة ما قبل السفر وما بعد السفر، منطقة ما باعتبار هذه المفاهيم التشكيكية ما في الموضوع تشكيكية، متى يسبق السفر متى لا يسبق السفر، فالشارع يأتي وعند كما يعبر صاحب الجواهر يقوم الشارع بتحديد في تقريب أو تقريب في تحديد، باعتبار بين السفر وبين عدم السفر مراتب متعددة متداخلة تشكك في بعضها البعض، شارع يجعل حد هنا، فالتقريب في تحديد وتحديد في تقريب. كما أن الإنسان في عوده من السفر متى ينقطع السفر هل بدخول سور البلد أو قبله، الشارع يجعل حد يقول هذا حد الترخص، حد موضوعي جغرافي لمنطقة ما غير منطقة الوطن ومنطقة السفر هكذا. شبيه أيضا الشارع في الإقامة، الإقامة قاطعة للسفر بس عرفا محل ترديد مراتب الإقامة القاطعة للسفر، إقامة في وسط حركة السفر يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة 20، فالشارع يأتي يقول 10 أيام، 10 أيام تحديد موضوعي لانعدام السفر من قبل الشارع وانقطاع ولنوجاد الإقامة القاطعة المعدمة. لذلك الأصح أن الإقامة قاطع موضوعي مو قاطع حكمي عبرون، قاطع موضوع يعني ماذا؟ يعني مقدم. على كل هذا البحث مرتبط بصلاة المسافر، فعلى أي تقدير التمسك بعموم القصر للسفر في مورد التشكيك والتردد لها محل تأمل، لأنه إذا كان في ضواحي البلد وضواحي البلد إلى كم شعاع تمتد محل ترديد، الشارع يحدد. فإذا كان الدليل هذا الذي يحدد هو فيه إجمال هناك يكون شبه مصداقية، مصداقية طبعا حكمية أو كذا، أو شبه مصداقية أنه هذا سفر أو حضر. إيه بس هو موضوع طبعا السفر موضوع لحكم السفر لحكم القصر، ولكن حد الترخص قيد السفر أو قيد القصر مباشرة. لا، قيد للسفر الذي هو موضوع القصر، هو جعل حد لمساحة بدء مساحة السفر أو انجاز المسافة. طبعا فتش انت مسافر يعني ستسافر الان انت في سفر. اي انت مسافر يعني ستاخذ في السفر، اما الان انت في حاله سفر. الان طي السفر هذا اي مسافر يعني سيأخذ في طي مسافة السفر، اما الان هذه مسافة سفر لا. هو في حضر ولا في سفر الان؟ هو في مسافر يعني سيسافر، يعني سيسافر. انت بحث المشتق المفروض ما يخفى عليه، بعض العناوين المشتق تصدق بالحافة ترقب العرف طبعا. مو كلامنا في العرف، كلام في الكلام، مو في العرف فقط، كلام في تحليل عناوين العرف المأخوذ في الأدلة. أي لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم في الأرض. الحين هذا ضرب في الأرض، بعد ما ضرب في الأرض يريد تهيئ الضرب في الأرض، في الأرض مو ضربتم في الوطن. ضربتم في الوطن؟ ضعنتم في الوطن؟ لا، ضربتم. فالمقصود أنه التمسك بعموم السفر هنا محل تأمل، لأنه موضوعيا محل إشكال، فيبقى التالي بالأصول العملية. لكن تأييد الوجه الثالث بالأصول العملية هذا عندما تصل بين النوبة، إذا عدمت القراءة اللفظية. إذا الحري الكلام في القراءة اللفظية بين الوجه الثاني والثالث والرابع. نعم، أما الوجه الثاني أيضا الالتزام به، وإن كان البعض أيده، لكن التزام بالوجه الثاني رفع اليد عن خصوصية ظاهر اللفظ لكل من الشرطين بلا موجب. بالتالي فإذا شسنا، وهو مآل لبا عين الوجه الرابع. فبالتالي وإن كان بينهما فوارق يسيرة، فالعمدة الكلام إذن بين الوجه الثالث والرابع بالدقة. يعني هل يجمع بالواو أو يجمع بأو؟ الجمع بالواو كما ذكروا بلا وجه، بخلاف الجمع بأو. بيان ذلك أن التنافي بالدقة، مركز التنافي أين هو؟ وهذا شيء مهم في باب التعارض، أن الباحث في الاستظهار والاستنباط يشخص بدقة أين هو مركز التنافي. فلو ندقق نرى أنه ليس في البين تنافي بين المنطوق الأول والمنطوق الثاني، نفس المنطوقين أو المفاد المطابقي لكل من الجملتين الشرطيتين. مثلا خفاء الجدران يوجب التقصير، خفاء الأذان يوجب التقصير، بين هذين المفادين المطابقين ليس هناك تناشي في نفسهما. يعني استقلال كل من الشرطين في التأثير في الجزاء ليس فيه اصطكاك ولا معاندة ولا تناقض بين المفاد المطابق للجملة الشرطية الأولى والمفاد المطابق للجملة الشرطية الثانية. ما في تعارض تناقض، هذا يؤثر مستقلا وذاك يؤثر مستقلا، ما في إشكال في ذلك، ما في إشكال. زين، بين نفس المفهومين هم ما في تنافي، بين نفس المفهومين، هذا المفهوم الأول والمفهوم الثاني. كيف؟ المفهوم الأول يقول إذا انتفى خفاء الجدران ينتفي الحكم، والثاني يقول إذا انتفى الأذان صوت الأذان ينتفي الحكم. بين نفس المفهومين يعني بين الانتفاءين للحكم ما في تنافي، انتفاء القصر وانتفاء القصر، انتفاء وانتفاء ما ليس بينهما تنافي. ينتفي القصر بانتفاء الأذان، جيد، ينتفي القصر بانتفاء الجدران خفاء الجدران لا بأس، ينتفي. إذن التنافي بالدقة لا، بين ينتفي ولا ينتفي، أما بين ينتفي وما بين ينتفي تنافي، أو يثبت تنافي في سبيل المتوافقين بعبارة أخرى ليس بينهما تنافي. تذكرون بحث التخصيص والتقييد، تخصيص الخاص لماذا يخصص العام؟ لأن كيف الحكم في الخاص يخالف ماذا؟ كيف الحكم في العام؟ العام قد يكون إيجاب حكم إيجابي والخاص يكون ماذا؟ سلبي، أو في المطلق المقيد أو العكس. فالتخصيص والتقييد إنما يلتزم به للتنافي، واحد مثبت واحد ماذا؟ نافي. أما إذا كلاهما مثبتين أو كلاهما نافيين ما في تنافي، ما في تنافي، وما يحمل أحدهما على الآخر. حمل العام على الخاص في المتوافقين أو حمل المطلق على المقيد في المتوافقين ما يرتكب. لماذا لا يرتكب؟ إلا إذا كانت هناك وحدة مطلوب. وحدة مطلوب يعني نعلم من بقرينة معينة بشاهد معين أن المجعول في العام الموافق للخاص إيجابا أو موافق له سلبا، المجعول والجعل هو شيء واحد، فإذا شيء واحد ما يصير موضوعه وسيع وموضوعه ماذا؟ ضيق. موضوعه إما وسيع أو متعلقه، الموضوع أو المتعلق إما وسيع أو ضيق، فذلك يحمل أحدهما على الآخر بسبب وحدة المطلوب، يحمل أحدهما على الآخر، لا بسبب أنه في تنافي بين المثبتين بين المتوافقين. المتوافقين دائما ليس بينهما ماذا؟ تنافي. إنما يحمل العام على الخاص الموافق أو المطلق على المقيد الموافق عند العلم بوحدة المطلوب. وقرينة وحدة المطلوب مرت بنا فيما إذا كان الحكم بدليا، أما إذا كان استغراقيا فلا وحدة في المطلوب. فدائما في الحكمين المتوافقين ليس بينهما تنافي. لذلك هنا بالدقة في الجملة الشرطية المطابقة في المدلول المطابق لكل من الشرطيتين ليس بينهما تنافي، لأن هما كلهما إيجابيين. أحدهما يقول القصر عند خفاء الأذان، والآخر يقول القصر عند خفاء الجدران. إثبات قصر في موردين، ما المانع في ذلك؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا، وكذلك هذا في الجعل الآن، وكذلك في ماذا؟ وكذلك في المفهوم في النفي، في المفهوم في النفي، نفي القصر، هذا ينفي القصر وهذا ينفي القصر، النافيين ليس بينهما تنافي. نفي القصر بجميع الأسباب ولو بخفاء الإذعان. زين. ولكن ينفي القصر ولو بسماع الأذان، ها شوف إثبات جديد. اسمع سماع الأذان. جبت المفهوم الأول مفهوم خفاء الإذعان ينفي السماع. ينفي شنو؟ لحظة لحظة اصبر اصبر عاد الأول شنو ينفي؟ أول ينفي خفاء الإذعان شرط في القصر، ينفي السماع. أنت تتمسك لي بالمنطوق. المنطوق اقتصر على المفهوم. المفهوم إذا تجاوز دائرة المفهوم يصير تشابه الدوائر، وهذا اللي يسبب إبهام وإجمال في الدلالة والأدلة. مفهوم الأولى فقط نفي القصر لنفي الأذان، نفي القصر حتى ولو بالسماع، لنفي خفاء الأذان. نفي القصر لنفي خفاء الأذان أي لسماع الأذان. مفهوم الثاني نفي القصر لنفي خفاء الجدران أي لبدو الجدران. نفي نفي يعني عند رؤيتك الجدران ينتفي القصر، عند رؤيتك لسماع الأذان ينتفي القصر. ينتفي وينتفي ينتفي وينتفي، ما في تنافي بينهما، ما في تنافي، كلاهما يقول ينتفي، مو واحد يقول يثبت واحد يقول ينتفي، هذا يصير تناقض أو تضاد. مفهوم أنت تروح للمنطوق مشكلة هكذا، وهذا الالتباس دائما في صفحة الذهن. يجب الباحث أن يميز بين حدود وقوالب المفادات، مثل حدود جغرافية بالضبط، إذا صارت حدود مشتركة متنازع عليها تصير حرب بين الدولتين، تصير مشلون هكذا في المفادات الذهنية. يجب الإنسان أن يميز بين قوالب وحدود المعاني. بين نفيين ما في إشكال، إذن ماذا يأتي الإشكال؟ التنافي، التعارض، هو التعارض، يعني واحد يثبت واحد ينفي، هنا يصير الإشكال. واحد نافي تناقض، يعني التناقض هو منشأ التنافي، أي حتى التضاد سبب التنافي، التناقض، العدم ملكة، المتضايفين كله بسبب يرجع كما يقولون في المنطق يرجع إلى التناقض، يعني نفي وإثبات. إذا من الواضح أن نفس المفهومين بالدقة ليس بينهما تنافي، المنطوقين المطابقين في نفسهما ليس بينهما تناقض، التناقض بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر، ومفهوم الأول ومنطوق الثاني، لأن مفهوم الأول مثلا يريد أن ينفي الحكم مطلقا ولو وجد منطوق الأول، ومنطوق الأول يقول لا أنا أوجد الحكم، مفهوم المنطوق الثاني يقول أنا أوجد الحكم، مفهوم الأول يقول أنا أنفي الحكم مطلقا، هنا يصير تنافي. كذلك منطوق الأول يقول أنا أثبت الحكم، مفهوم الثاني يقول أنا أنفي الحكم مطلقا، هنا يصير تنافي. فالتنافي بشكل يعني مورب علامة ضرب يعني ما إليه، تنافي بين مفهوم أحدهما ومنطوق الآخر، وإلا بين نفس المنطوقين مثبتين ما في بينهما تنافي، بين نفس المفهومين كنافيين ما في تنافي، أحدهم يؤيد الآخر. لذلك مرارا مر بنا ما ينبه عليه الأصوليون من أن المثبتين أو النافيين ليس بينهما تخصيص ولا تقييد، إلا أن يعلم وحدة المطلوب. وحدة المطلوب يعني واضح، يعني المطلوب إما وسيع أو ضيق، بس ولا ليس بينهما تنافي. لذلك حمل المتوافقين أحدهما على الآخر شرطه العلم بوحدة المطلوب بقرينة ما، ولا بدون العلم بوحدة المطلوب لا يحمل أحدهما على الآخر. المتوافقين نفيا أو المتوافقين إثباتا، بل يعبر عنه في علم الأصول بحمل العام على الخاص في المتوافقين، أو حمل المطلق على المقيد اصطلاحا لاسم وتسمية أخرى غير تسمية التخصيص والتقييد. التخصيص والتقييد في المتخالفين سلبا وإيجابا، التقييد في المتخالفين سلبا وإيجابا، أما في المتوافقين فليس هناك بعد تنافي إلا بسبب وحدة المطلوب. فوحدة المطلوب فإذا ما يمكن يكون العام هو الموضوع والخاص هو الموضوع، أحدهما هو الموضوع، فيحمل العام على الخاص في المتوافقين. كذلك هنا في الجملة الشرطية، في الجملة الشرطية ليس التنافي بين المنطوقين لأنهم متوافقين، ولا بين المفهومين لأن أيضا متوافقين. المتخالفين منطوق أحدهما مع مفهوم الآخر. منطوق الأول يقول القصر يثبت عند خفاء الأذان، مفهوم الثاني يقول عند عدم خفاء الجدران لا قصر، لا قصر وقصر بينهما تنافي. خب فإذا كان الحال كذلك إذا نلاحظ التنافي بالدقة في ماذا؟ التنافي بالدقة ليس في استقلالية كل شرط أنه بمفرده سبب للقصر، هذا ليس بينهما تنافي. خفاء الأذان سبب بحيال نفسه لا بأس، سبب خفاء الجدران سبب، جدران والأذان كل منهما سبب مستقل ليس بينهما تنافي. التنافي في أنه سبب ولا غير، ولا غير يعني ليس سبب هناك آخر، لا غير يعني أو. ففي الحقيقة بالدقة مركز التنافي ليس إطلاق الواوي كي يرتكب التقييد بالواو، يرفع الإطلاق بالواو عن الواو ويقول هناك دليل مقيد له، الدليل في الجملة الشرطية الأخرى. التنافي ليس في إطلاق الواوي، إطلاق بالواو، إطلاق عن التقييد بالواو، يعني التنافي ليس بين المنطوقين. المنطوقين أن كل منهما مستقل، المنطوقين أن كل منهما مستقل، هذا ليس بينهما تنافي. في إطلاق الواوي ليس ليس أمام أي مقيد معارض، يبقى على حال إطلاق الواوي. استفترضت متقدم رتبة متأخر رتبة ما شئت فعبر. التصرف لاحظوا التصرف في زوايا دلالة الدليل، ربما الدليل واحد في عدة إطلاقات، أنا أتصرف في إطلاق من إطلاقات الدليل أو زاوية من زوايا الدليل بلا موجب، عندما يكون هذا خلاف مقررات قانون الظهور، قانون الظهور. التنافي فقط الموجود في البين في الحقيقة هو ماذا؟ في الإطلاق مقابل التقييد بأو، باعتبار أن مفهوم كل جملة شرطية يقول هذا ولا غير، هذا ولا غير هني يسبب التنافي. الجملة الشرطية الأخرى منطوق الجملة الشرطية الأخرى تقول لا في غير، بمفهوم الجملة الشرطية الأخرى يقول لا غير. كذلك الجملة الشرطية الأولى منطوقها تقول هو شرط، مفهوم الجملة الشرطية الثانية يقول لا غير الثاني، الثاني لا غير له. إذن الإطلاق أو إطلاق أو هو الذي فيه مقابله يعني دليل مقيد، ومن ثم إطلاق اللي يعبر عنه الإطلاق الأوي، يعني إطلاق مقابل التقييد أو هو الذي يواجه معارض. وواضح أن الإطلاق لا يقوى أمام الدليل المقيد الخاص. المفاد المطابق المنطوق لكل منهما مفاد خاص، مفهوم كل منهما إطلاق أوي، فيقدم الخاص أو المقيد على الإطلاق. بهذا الوجه أو نقول بوجه يعني بيان آخر لهذا الوجه نفسه في تغيير يسير، نقول بأن المفهوم أضعف دلالة من المنطوق. هذه نكتة كبروية لطيفة بعد سديك النقطة. هذه التقريب البيان الأول فيه نكتة لطيفة، إن مركز التنافي محدد أين والمعارض مقابل أي إطلاق، مو بشكل عشوائي أو استحساني أو بشكل قرعة ننتقي أي إطلاق ونسقطه لحل التنافي. هذا لطيف يقولك في النزاعات تشوف مجال التنازع وين، أما تخلي واحد ضحية وما هو ما له ذنب ما له معنى، مثل حين هكذا احنا بالإطلاق، إطلاق الواوي ما مو طرف للنزاع، يصير ضحية لأجل ولو افترض يرتفع النزاع بس فليش الواحد هذا هو مو طرف نزاع من هذا القبيل. ده البيان الثاني بعد لنفس التقريب، أيضا بيان في نقطة كلية تفيد في موارد عديدة، وهي ماذا؟ أن المفهوم أضعف من المنطوق. هذا المفهوم أضعف من المنطوق في الحقيقة ينطوي على ضابطة كلية في موارد التعارض جدا مهمة، في موارد التعارض غير المستقر، وهي ماذا؟ وإن كان المتأخرين ما يلتزمون بها، متأخري عصرنا ما يلتزمون بها دائما، لكن هي يسلمون بها في جملة الموارد، بينما المتقدمين يلتزمون بها دائما. هاي النقطة لطيفة ثمينة، وهي ماذا؟ وهي أن الدليل الواحد طبيعة دلالة ليست على درجة واحدة، دليل واحد على مدلول دلالته ليست على درجة واحدة، في قسم من المدلول دلالة الدليل عليه قوية، قسم آخر متوسطة، قسم آخر ضعيفة، كلها مراتب حجية في الدلالة والمدلول، لكن ليست على مرتبة واحدة، على مراتب. الدليل واحد، تأكيد الدليل الثاني نفس الكلام، يعني شبيها الآن لاحظوا أنتوا العدسة، دليل الدلالة مثل مرآة العدسة، المنطقة البؤبؤ المركزي في العدسة كلش واضح، أما من تلتقي على المركز الصورة حتى صور فوتوغرافية تشوف الأمام مثلا واضح، الخلفيات في نفس الصورة الدلال عليها شوية أقل وضوحا، ما وراء تشوف أقل وأقل وضوحا. شايفين التلفزيون لما يقرب العدسة على الأمام الخلف ماذا يصير؟ مبهم ولا إذا يقرب العدسة على الخلف يصير الأمام ماذا؟ مبهم. فهكذا دلالة الدليل كمرآة حال فيه هكذا. حينئذ لما يكون دليلين بعض درجات أحد الدليل قوية وبعض الآخر ضعيفة، دائما لحل التنافي يرفع، يقدم الجهة القوية في الدليل ويؤخر جهة الضعف في الدليل الآخر. هذه شوية نركز عليها غدا إن شاء الله. نقطة كلية مهمة مفيدة وينكرها المتأخرون بشكل كلي. وصلى الله على محمد وعلى آله.